الذي احنا بنحاول بقدر الامكان يكون لدينا شيء، فإن لم يكن ضروري فليكن جمالي، ديكور، فليكن مما نستظل به زي الشجر اللي بطلع ورق وقد لا يستفيد من الإنسان إلا أنه يستظل تحته برضك لفايدة. فعقل الإنسان وقدراته وإمكانياته تجعله يستخدم كل شيء حوله ويستفيد منها بشكل أو بآخر، تصبح خامات. واللي عنده التفكير والعبقرية والذكاء والموهبة في تحقيق شيء من هذه الأشياء بيعمل شيء، بيحقق شيء، يعني مفيش حد ما عندوش تراكمت عليه بعض المواد بعض الأشياء إلا تجديه قد صنع شيء يشتهر به في العالم، أخذ شهرة، أعطته يعني الناس عرفوه. فأشياء كثيرة جدا الواحد لا يستهون بها، في حديث يقول برضك اتق النار ولو بشق تمرة، يعني حتى تصدقت بشق تمرة يعني نص تمرة، نص حبة معاك حبة تمرة وقسمتها بينك وبين واحد آخر تأخذ صدقة تتقي بها النار. ففي أشياء كثيرة جدا يجب أن لا نغفل عنها، يجب أن يكون عندنا نوع من أنواع الوعي، الذكاء، الإدراك، القدرة على التعامل مع الصعوبات والتعقيدات والتعامل مع الحياة الروتينية والرتيبة المعتادة أيضا. فكل هذه الأمور قد يكون فيها من الملاحظات، ما أكثر الاكتشافات التي حدثت بالمصادفة وبالملاحظات لمن لديه هذه القدرة.